يقول أحد الإخوة يسكن في بلد بارد وعندما يجامع زوجته ليلا لا يغتسل لصلاة الفجر بل يقوم بالتيمم فقط مخافة أن يمرض فهل صلاته جائزة؟ الخوف المتوهم لا يبنى عليه حب. الخوف المتوهم يعني لو توهم أنه ممكن يمرض لا يبنى عليه حب، لكن لو غلب على ظنه أو قال له طبيب ثقة بأنه لو اغتسل في مثل هذا الجو البارد قد يصاب بآفة أو بمرض أو نحو ذلك فلا بأس بأن يتيمم. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما احتلم في سفر وكان الجو باردا فتيمم وصلى بأصحابه فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله تعالى عنه ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إقرار والإقرار من الأدلة الشرعية.